بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الربا، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن الجارود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. هذا الحديث يدل على أنه إذا بيع التمر بالتمر فلا بد فيهما من التساوي، فلا يجوز أن يباع التمر بالتمر أو البر بالبر إلا مع التساوي، لعموم ما تقدم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. والصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام، وذلك أن بيع الصبرة أي الكومة المجموعة من التمر بالكيل المسمى فيه جهل بالتماثل فيما بينهما، لأنه ربما تكون الصبرة أكثر من الكيل المسمى، وربما يكون الكيل المسمى أكثر. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث قاعدة، وهي أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهذه المسألة، أعني مسألة بيع الربوي بالربوي، لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم التساوي بينهما، كما لو باع صاعا من البر بصاع من البر فهذا جائز. والحال الثانية أن نعلم تفاضلهما، كما لو باع صاعا من البر بصاعين من البر فهذا محرم. والحال الثالثة أن نجهل التماثل بينهما، بمعنى لا ندري أيهما أكثر من الآخر فهذا محرم، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلا بد في بيع الربوي بالربوي من التماثل بينهما. أما حديث معمر رضي الله عنه فهو كما تقدم يدل على أن الطعام بالطعام إذا بيع فلا بد فيهما من التماثل، سواء كان ذلك من البر أو التمر أو الشعير. ولا عبرة أيضا باختلاف نوع الجنس، فالتمر جنس وله أنواع، فإذا بيع نوع من أنواع التمر بنوع آخر فلا بد فيهما من التساوي، فلا يجوز مثلا أن يبيع صاعا من التمر السكري بصاعين من التمر البلحي، لأنه لا عبرة بالجودة والرداءة واختلاف النوع في الربويات. وأما الحديث الثالث، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة، وهي ما يوضع على العنق وفيها خرز، اشتراها باثني عشر دينارا، ففصل هذه الخرز فوجدها أكثر من اثني عشر دينارا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تباع حتى تفصل. وذلك لأن الدينار هو النقد من الذهب، ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التماثل. وحينئذ حينما وزنوا هذه القلادة وجدوها مساوية لاثني عشر دينارا، لكن لم يفصلوا الخرز، يعني اعتبروا الخرز، فجرى حين ذلك الربا. فدل هذا الحديث على وجوب التساوي في بيع الذهب بالذهب، وفيه أيضا دليل على أنه لا اعتبار بالصنعة في بيع الربوي بالربوي. فلو باع إنسان ذهبا مصوغا زينته 100 جرام يعني مع الصناعة بذهب غير مصوغ فإن ذلك لا يجوز حتى يفصل ما فيه من الصنعة، لأنه لا بد في بيع الذهب بالذهب من التساوي. كذلك أيضا لا يجوز اعتبار الصنعة، فلو باع ذهبا زينته 100 جرام بذهب زينته 80 جراما لكن يعتبر الصنعة في مقابل 20 جراما فهذا أيضا لا يجوز، فللواجب أن يبيع الذهب المصوغ ثم يشتري ذهبا آخر أو بالعكس. وأما الحديث الرابع وهو حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني لا يباع حيوان بحيوان سواء كان من جنسه أم من غير جنسه، فلا يجوز مثلا أن يبيع بعيرا ببقر أو بقرا بغنم أو لحم بعير بلحم غنم وما أشبه ذلك. ولكن هذا الحديث يعني حديث سمرة رضي الله عنه حديث فيه ضعف، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضلا، فيجوز أن يبيع كيلو من لحم الإبل بكيلوين من لحم البقر أو 3 كيلوات من لحم الغنم بكيلوين من لحم الإبل، وذلك لأن بيع اللحم باللحم مما لا يجري فيه الربا. ويدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ونسيئة يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، قال فكنت آخذ على قلائس الصدقة آخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يأخذ البعير من إبل الصدقة بالبعيرين والبعيران يأخذه بالثلاثة. ومن المعلوم أن هذا فيه نسيئة يعني تأخر في القبض وفيه تفاضل، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا الحديث على أن بيع الحيوان بالحيوان يجوز متفاضلا ويجوز أيضا نسيئة، والله الموفق.